up man ko paori mahlan boi ni aur up man ko paori أبلات مضجعي وحري مداري جنجا بوحي ومدن تطاوري جنجا بوحي ومدن تطاوري يلا مراني جنبي Oh,